إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حمادة فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حمادة فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أيها المستمعون تحقيق ثمرة الصيام وتحقيق الهدف من الصيام. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فقد جاء ربيعة بن كعب الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله لي مرافقتك في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، الشاهد هنا أعني على نفسك بكثرة السجود، بمعنى أنك تجاهد نفسك على الصلاة، تجاهد نفسك على الطاعات من أجل الطاعات. وهذا ما جاء الصيام ليحققه عند جميع الصائمين، وهو الانتصار على النفس، يحقق فينا المجاهدة، وهذا هو الهدف المرجو. ولذلك نجد أن ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام بهذه الصيغة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا ربنا سبحانه وتعالى فرض الصيام بلغة الصيام وليس الصوم، لأن الصيام على وزن الفعال من المفاعلة والمشاركة والمداخلة، يحتاج إلى مداخلة ومشادة ومجاذبة، بمعنى أنه يجب عليك أن تجاهد نفسك، يجب عليك أن تخرج من الصيام بثمرة تكون معك في السلوك والأخلاق والأفعال والأقوال. هذا هو الصيام الذي جاء لينمي فينا الانتصار على النفس، حين تنتصر على بطنك وحين تنتصر على شهوتك وحين تجاهد هذه الشهوات، نعم، تعد نفسك للقاء ربك سبحانه وتعالى بهذه المجاهدة للنفس التي يحييها فينا الصيام. تلكم المجاهدة التي هي ثمرة الصيام، التي تجعل الإنسان يجاهد هواه ويجاهد شهواته ويجاهد الحرام، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيدخل في جنات تجري من تحتها الأنهار. بشراكم اليوم يا من تحققت فيكم ثمرات الصيام بمجاهدة النفس، بشراكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بشراكم، غدا لقاء جديد.